بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: كتاب الجماعة والإمامة. أما كلمة كتاب فهذا فيه نظر، والظاهر أنها أبواب ملحقة في كتاب الأذان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الجماعة والإمامة هذه الأبواب، قال: ولم يفرده البخاري بكتاب فيما رأيناه من نسخ كتابه، يعني النسخ البخاري التي وقف عليها الحافظ ابن حجر وهو من هو في سعة الاطلاع. يقول إنه لم يرى في نسخة من نسخ البخاري أن البخاري رحمه الله أفرد هذا بكتاب. قال: بل أتبع به كتاب الأذان لتعلقه به، لكن ترجم عليه أبو نعيم في المستخرج كتاب صلاة الجماعة، فلعلها رواية شيخه أبي أحمد الجرجاني. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. أما قوله رحمه الله وجوب صلاة الجماعة، فهذه مسألة خلافية بين العلماء، ولكن محصل الأقوال في هذه المسألة أنها أقوال ثلاثة. القول الأول: إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، فرض عين على كل قادر، هي واجبة على كل مكلف، ذكر، حر، مقيم، لأن المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة وكذلك العبد. وأما المسافر فإن عامة العلماء كذلك ذهبوا إلى أنه لا يجب عليه، وذهب بعض المحققين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره إلى أنها واجبة كذلك على المسافر كما أنها واجبة على المقيم. وهذا القول هو أرجح الأقوال، وسوف تأتي الأدلة عليه، وهو الذي ذهب إليه الإمام البخاري. لأن قوله وجوب صلاة الجماعة ثم ذكر أثر الحسن، فأثر الحسن يوضح ترجمة الإمام البخاري، وهذه طريقة رحمه الله أنه يأتي بالآثار ليبين ويوضح فيها اختياراته وكذلك يوضح بها تراجمه. فأثر الحسن فيه أن الجماعة واجبة على العين، لأنه قال لم يطعها، مع أن طاعة الوالدة هذا شيء واجب، ولكن مع ذلك لا يطيعها في ذلك، هذا يدل على أن هذا شيء يجب عليه عينا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، يعني هذا الأثر الذي ذكره عن الحسن البصري يشعر بأن البخاري يريد من قوله وجوب صلاة الجماعة يريد أنها واجبة وجوب عين. قال: لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب. هذه طريقته رحمه الله لما قال وجوب باب وجوب صلاة الجماعة، أتبع ذلك بأثر الحسن الذي ظاهره أن الجماعة واجبة على الأعيان. ومعلوم ما معنى كلمة واجبة على الأعيان أو ما معنى كلمة فرض عين، يعني أن هذا الشيء لازم وواجب على كل مكلف بعينه، يجب أن يأتي وأن يصلي في الجماعة. وأما أثر الحسن الذي ذكره البخاري، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري أشار إلى أن الشراح لم يذكر أحد منهم تخريجا أو أنه وقف على هذا الأثر، ثم قال وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن رحمه الله في رجل يصوم يعني تطوعا فتأمره أمه أن يفطر قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. أجر الصوم لأن الأعمال بالنية، وأجر البر لأنه قد أطاعه، فهنا أخذ حسنة على نيته وأخذ حسنة على عمله، على عمله، لأن الإنسان يأخذ أجرا بنيته، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، كتبها الله عز وجل عنده له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عنده 10 حسنات. قال فتنهاه أن يصلي، يعني سئل عن الصوم وعن الصلاة، قال فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، قال ليس ذلك لها هذه فريضة، ليس ذلك لها، يعني لا يطيعها، لا يجوز له أن يطيعها، هذه فريضة يجب عليه أن يصلي في جماعة ولا يطيع أمه في ذلك. فهذا الأثر يشعر بأن الصلاة واجبة على الأعيان، كل مكلف، والمكلف هو الذي يجمع قيدين أو وصفين، البلوغ والعقل، هذا المكلف، من كان بالغا عاقلا هذا هو المكلف، أما المجنون فلا تكليف عليه، وأما الصغير فلا تكليف عليه. فمن كان بالغا عاقلا مستطيعا ليس مريضا وليس عنده عذر كعذر الخوف مثلا، ذكرا حرا مقيما يسمع النداء، إذن يجب عليه أن يصلي في الجماعة، هذا واجب وهذا فرض عين. هذا هو ظاهر اختيار البخاري في قوله باب وجوب صلاة الجماعة، وكذلك هو ظاهر الأثر، وكذلك أيضا ظاهر الحديث، الحديث الذي ساقه البخاري في هذا الباب كما سيأتي. ومن الأدلة على هذا القول، وما هو هذا القول يا حسان؟ ما هو هذا القول الذي نحن الآن بصدد شرفه وذكر أدلته؟ أنا أحسن، أن الجماعة فرض عين، أن الجماعة فرض عين. من أدلة ذلك من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، هذه الآية استدل بها من أهل العلم من يرى أن الجماعة واجبة، وهي دليل، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المصلي أن يصلي في جماعة ركعوا مع الراكعين هنا، هذا يعني من باب التعبير عن الشيء بجزء منه أو بركن فيه يكون من أهم أركانه. وأيضا من الأدلة قوله سبحانه وتعالى فلتقم طائفة منهم معك، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة لقوله سبحانه وتعالى فلتقم. وفلتقم هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر هو من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب الفعل الأمر، وكلمة وجب أو كتب أو فرض، وكذلك الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، وكذلك أيضا اسم فعل الأمر، هذه كلها من صيغ الوجوب. فقوله سبحانه وتعالى فلتقم هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله عز وجل أمر طائفة من المؤمنين فلتقم طائفة منهم معك. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بجماعة وأن تقوم طائفة من المؤمنين معه، وهذا في السفر وفي حالة الخوف. فإذا كان الله عز وجل قد أوجب الجماعة في حالة الخوف فإنها في حالة الأمن أولى وأحرى. يعني إذا كانت هذه الحالة في حالة الخوف يجب أن نصلي جماعة، وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة في حالة الخوف بصفات متعددة تأتي في بابها. فإذا كانت الجماعة واجبة في حالة الخوف فإنها في حالة الأمن أوجب وأولى وأحرى. وهذا من أوضح الأدلة وأصرحها وأقواها في وجوب صلاة الجماعة قوله سبحانه وتعالى فلتقم طائفة منهم معك. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وكذلك النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وهذا الحديث أيضا يدل على مسألة أخرى مهمة، أن وجوب صلاة الجماعة في المسجد إنما تجب على من يسمع النداء، أما البعيد الذي ليس عنده مسجد فلا يجب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنسان بعيد جدا عن المسجد ما يسمع النداء هذا يستحب له، أما الوجوب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا أناط وجوب الصلاة بسماع النداء، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وفي حديث عمرو بن مكتوم، هذا الحديث أيضا رواه ابن مكتوم والظاهر أنه هو، أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أجد لك رخصة، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. نعم. النداء المقصود هنا مو النداء بالمكبر وإنما بالصوت المعتاد، يعني ما هي محدودية النداء، ما هو الضابط في ذلك؟ الصوت المعتاد، شريطة أن يكون المؤذن صيتا، ما نأتي بشخص ضعيف الصوت لا، هذا لا تقوم به الكفاية. وإنما الصوت المعتاد النداء المعتاد شريطة أن يكون المؤذن صيتا. أما المكبر لا، لأن هذا المكبر يسمع من مكان بعيد، أليس كذلك؟ يسمع من مكان بعيد فما يجب، ولا سيما إذا كانت المكبرات قوية والمنارات هذه عالية كما في المسجد النبوي مثلا أو في المسجد الحرام. أحيانا الأذان في المسجد النبوي يسمع من بعيد جدا من أطراف المدينة، وهذا تعرفونه، من أطراف المدينة يسمع الأذان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في أثره المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى بها، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي أنه مسنودا بين الرجلين، أي إما أن يكون مريضا وإما أن يكون عاجلا، يأتي به رجلا يسندانه حتى يقيمانه في الصف. الله أكبر، على الحرص، والله المستعان. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا الشخص يتخلف عن الجماعة يتهمونه، كما جاء عن عبد الله بن عمر يقول: كنا نظن الشخص الذي لا يحضر صلاة الفجر بالذات ظننا به، يعني أنه منافق. الله المستعان. إذا الآن أكثر المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن أكثر الناس ما يصلون الفجر، أليس كذلك؟ ما يصلون، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني في عامة بلاد المسلمين. نعم في بعض البلاد القليلة، يعني في بعض القرى أو في بعض المناطق المحدودة ربما أكثر الناس يصلون، لكن لو نظرت في غالب العالم الإسلامي أكثر الناس ما يقيمون الصلاة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا هو الأقوى الأقوال في هذه المسألة. القول الثاني أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والقول الثالث إنها سنة، وهذان قولان ضعيفان كما سيأتي في الحديث. هناك قول أيضا رابع ممكن نجعله قولا رابعا، أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. هذا ذهب إليه داود الظاهري، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الجماعة شرط، يعني لو صلى في بيته بدون عذر صلاته باطلة. ولكن يأتي الرد على هذا القول، وأنه قول ضعيف أيضا. والصحيح في هذه الأقوال هو القول الأول الذي اختاره البخاري رحمه الله. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمارتين حسنتين لشهد العشاء، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي، أصله من دمشق ثم سكن مصر في قرية التنيس، وهو ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 18200. أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. طبعا التنيسي قلنا لم يخرج له لا مسلم ولا ابن ماجه، ويشاركه في ذلك من المشايخ البخاري، مسدد ابن مسره. قال أخبرنا مالك ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي، توفي مالك 79 و100 وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة أيضا. قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، وكنيته أبو عبد الرحمن. وأبو الزناد هذه ليست كنية، ما هي كنية له، وإنما هذا لقب على عائلته، وهو ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، توفي 31 و100 وحديثه الكتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني أيضا، وهو ثقة جليل عالم، كان يكتب المصاحف، سكن الأسكندرية في آخر حياته مرابطا وتوفي بها 17 و100 ومن الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أشهر الأسانيد ومن أصحها، هذا من أصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها فيؤذن، هكذا بالنصب لأنه معطوف على قوله آمر المنصوب بأنه فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، كذلك يؤم منصوب أيضا لأنه معطوف، ثم أخالف أيضا بالنصب لأنه أيضا معطوف بثم، ثم أخالف إلى رجال، يعني متخلفين عن صلاة الجماعة، ثم أخالف إلى رجال طابعين في بيوتهم ما يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم عقوبة لهم على تركهم لصلاة الجماعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا، العرق هو العظم الذي عليه بقية لحم، أو مرماتين، أو مرماتين بالفتح وبالكسر، والمرمات هذا مثنى، مثنى مرمات، وهي ظلف الشاة، ظلف الشاة، يعني لو يعلم أحدهم أنه إذا جاء إلى صلاة العشاء يجد سفرة وعليها لحم وعليها عظم وعليها مرق لحظة، من أجل ماذا؟ الأكل. نعم، لو قلنا صلاة الجماعة، تفضلوا يا أخواننا صلاة الجماعة، نصلي ثم نتعشى مرقا ولحما، ولو كان، شوف النبي عليه السلام شب مثل بشيء قليل، ولو كان هذا العشاء لو كان عظما عليه قليل من اللحم، أو كان ظلف شاه يأتي، ما هو الهبر لحم ظهر أو لحم كتف، لا، حتى ولو كان عظما عليه قليل من اللحم، لو كان ظلف شاه يحضر، لأنه يأتي زاحفا على بطنه يريد الأكل، أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء، والله المستعان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أشار هنا إلى معنى لطيف، إلى أن أكثر الناس إنما تحفزهم الشهوات وتدفعهم الدنيا، لو قيل إن صلاة العشاء فيها أكل فيها شرب فيها دراهم لحضر، أما الأجر والثواب والفضل المعنوي هذه كثير من الناس ما يبالون بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر الناس غلبت عليهم الشهوات الحسية والمنفعة المنفعة المادية، ها في دراهم، في دنانير، في أكل، في شرب، في شيء، في منفعة، المصلحة. أما إن قلت له لك حسنة عند الله ولك ثواب عند الله ولك أجر عند الله ولك ولك، كثير من الناس يا إخواننا ما تحركهم هذه الأشياء، وهذا يدلك على مرض في القلب، مرض مزمن في القلب، ما يتحرك إلا بالشهوة، إلا بالمنفعة، إلا بالمصلحة. حتى لو كان مسؤولا، لو كان في يده شيء، إن جاء شخص يرتجي منه المنفعة والمصلحة والعائدة يخدمه، إن جاء شخص فقير من عامة الناس ما يخدمه ولا يبالي به، بل لا يعطيه وجهه. لماذا؟ ما تحركه للمنفعة والأنانية، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا مرض في القلب. حتى هؤلاء المنافقين الذين هم قابعون في بيوتهم ما يبالون لا بالأذان ولا بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرق عليهم بيوتهم، أن يحرق عليهم بيوتهم عقوبة لهم وتنكيلا بهم لأنهم تركوا الصلاة وتركوا الجماعة. هؤلاء أيضا أهل شهوات وأهل منافع ومصالح، يعني إن كانت الدنيا، إن كانت الدراهم والدنانير، إن كانت الأموال، إن كانت المنفعة، حضر وزحف ولو كانت مسافة بعيدة. إذا قيل في أموال، في صدقات، في شيء، يحضر ويتعب. وتعرفون يعني ما يتكبد هؤلاء من أجل الحصول على الأموال. إذا في ثواب، في أجر، في شيء عند الله عز وجل، ما يبالي ولا يرفع لذلك رأسه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بل ربما يسخر يعني بعض الماديين هؤلاء العوام أهل الشهوات، إذا رأى طالب علم مثلا أو رأى شخصا جادا في العبادة وجادا في التقشف وربما زاهدا في كثير من الدنيا، يستخفون به ويسخرون منه. وإذا رأوا شخصا حريصا على الدنيا، طماعا، جشعا، جماعا للأموال، قالوا هذا عاقل، هذا رجل. شوف الميزان، الميزان عندهم بالدنيا القدرة. إذا رأوا الرجل يعني يجمع الأموال، قال هذا رجل، هذا عاقل. وإذا رأوا شخصا زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، قال مسكين هذا كذا وكذا، يعني يستخفون، يستهزئون به، يسخرون منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الميزان عندهم ما هو؟ الميزان عندهم العرق والمرماة، كما قال عليه الصلاة والسلام، اللحم والمرق والدراهم والدنانير وهذه الأشياء. نعم، هذا الذي يحركهم. حتى الناس الآن إذا كان الشخص مثلا، هذا في كما يعني يذكر بعض إخواننا ومعروف حتى الآن في النظام الديمقراطي هذا الذي تعرفونه المنتشر في العالم، اخترعه الكفار ونشروه وانتشر، وهو نظام فاسد الذي يعدهم بالأطعمة والأشربة والأكسية وبالدنيا ينتخبونه، أليس كذلك؟ يعني الانتخاب هنا يكون لمن يملي بطونه. أهم شيء، بعض إخواننا يعني في بعض البلاد العربية ذكر لنا، قال إذا ارتفع السكر أو ارتفع الرز أو ارتفع ضج وقمل وظاهرات في الشوارع ونددوا بالحاكم وبالحكومة. إذن أكثر الناس تحركهم إيش؟ الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يحركهم الدين، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يحركهم الدين، هذا كثير الآن يا إخواننا، يعني في وضعنا وفي مجتمعنا، إذا رأينا شخصا مقصرا في دينه، تاركا للصلاة، تاركا لدينه، ربما يعني ما ينصحه أحد، أليس كذلك؟ والله ما ربما ما ينصحه أحد. لكن لو ترك الوظيفة الحي كله ينصحه، كل شخص ينصحه. إذن في أمر دينه ما تنصحونه، وفي أمر دنياه حرصتم جدا على نصيحته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني دليل على أن المسألة الآن أصبحت مادية، أعوذ بالله. وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن هؤلاء الناس ماديون، ما تحركهم إلا الدنيا والشهوات، الجماعة ما يبالون بها، الأكل والشرب واللحم والمرق، يأتون يحضرون ويحرصون على الحضور، والله المستعان. هذا إذا يعني هذا تعليق على المعنى الدقيق اللطيف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا الحديث. هذا الحديث دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما حديث الباب فظاهر في كونها، يعني صلاة الجماعة، فظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة، انتبه للكلام، هذا كلام دقيق وما يمكن الجواب عليه، كلام الحافظ يقول: لأنها لو كانت سنة، كما قال بعض العلماء، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق. واضح؟ النبي عليه السلام هدد تاركها بأن يحرق عليهم البيوت. جاء في رواية في مسند الإمام أحمد، هذه الرواية في إسنادها ضعف، لكن ينبغي أن يعلل بها، يعني ما في عندنا تعليل لتركه التحريق إلا هذا. قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. يعني ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقدم ويحرق البيوت؟ نعم، فيها نساء وفيها ذرية، ولا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، لأن الجماعة واجب على الذكور، هؤلاء الأحرار البالغون، هؤلاء يجب عليهم أن يصلوا، أما النساء والذرية ما يجب. فلو حرقت هذه البيوت لتضرر النساء والذرية، وهم لا ذنب لهم لا ولا تكليف عليهم في هذه المسألة. إذن هذا تعليل وجيه: لولا ما في النساء، لولا ما في البيوت من النساء والذرية. قال رحمه الله: لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومعه. لو كانت سنة لما هدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية، لو كانت فرض كفاية كما يقولون لكانت هذه، تعرفون فرض الكفاية ما معناه عند الأصوليين؟ إذا قام به البعض سقط الإثم وسقطت المؤاخذة عن الباقين. لو كانت فرض كفاية كما يقولون، كما قال بعض العلماء، لكان هذا الفرض قائما بمن؟ بالرسول ومن معه من الصحابة. إذن هذا الحديث دليل واضح على أن صلاة الجماعة فرض عين، على أنها فرض عين. يأتي هذا إن شاء الله، يأتي الجواب على أدلة من يقول إنها فرض كفاية، ويأتي الجواب كذلك على ما ذهب إليه داود الظاهري وابن حزم ومعه شيخ الإسلام رحمه الله في قول له بأنها شرط صحة للصلاة. شيخ، الذي يصلي من أجل الرياضة وتفريغ الشحنات السائلة في الدماغ كما يقول، يعني يصلي ليس لله وإنما يصلي من أجل منفعة البدن، أيوه. في هذا كالمنافقين الذين لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو نومتين حسنتين لشهد العشاء، يعني هذا ما يصلي إلا للمنفعة الحسية، المنفعة البدنية، ولا يجوز هذا. لا يجوز للإنسان مثلا أن يصوم من أجل الصحة ومنفعة البدن. لماذا؟ لأن إنما الأعمال بالنيات، والله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. لأن الدين قائم على الإخلاص، ومعنى الإخلاص أنك تصوم لله وأنك تصلي لله وأنك تزكي لله إلى آخره. فإذا صام الإنسان من أجل الصحة، أو صلى من أجل الرياضة أو من أجل الصحة، فهذا في الحقيقة ما صام لله ولا صلى لله، فصيامه باطل وصلاته باطلة. نعم، نجد مصلحة، نجد منفعة بدنية، ولكن عمله حافظ ضعيف. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني لابد العمل أن يكون صالحا موافقا للسنة، وأن يكون كذلك الإنسان مخلصا فيه. فمن صلى من أجل خدمة البدن ومنفعته ومصلحته وتفريغ الشحنة إلى آخره، هذا ما صلى لله، فعمله باطل. والعياذ بالله، وإنما يجب أن يصلي لله سبحانه وتعالى. حتى التشريف ما يجوز، يعني مثلا يقول أنا أصلي لأنها عبادة، وكذلك حتى أنتفع من جهة البدن، هذا كذلك لا يجوز، لأن الإخلاص ما معناه؟ أنك أن تمحض النية. الإخلاص معناه أن تمحض النية، أن تجعلها لله سبحانه وتعالى وليس لغيره ذرة فيها، في هذه النية، كما قال عمر في دعائه المشهور: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا، شيء بسيط ولو ذرة. فلو صام من أجل الصحة قال أنا أصوم لله من أجل رمضان وكذلك أيضا صحة للبدن وعافية للبدن، نقول لا، اجعل صومك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ما تشرك، اجعله لله عز وجل، هذه عبادة، فلا تجعل فيها نية أخرى، والله أعلم. يأتي إن شاء الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة، باب الذي بعده، البحث في الأقوال الأخرى، البحث في الأقوال الأخرى في مسألة حكم صلاة الجماعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.